الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا شر أنفسنا واغفر لنا وجل شيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: باب بيان ما ضل فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد رحمه الله في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا غيرها. فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تدرك حين يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلت لهم: إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. وأما قول الله عز وجل قد ثبت في الشريعة أن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم، كما في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ثم جاء في سورة النساء أن الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا هذه الآية، قال الزنادقة: هذه الآية فيها أن العذاب قد حصل على الجلد الجديد، مع أن الجلد الجديد لم تحصل منه جناية ولا ذنب، فيكون هذا من الظلم المنفي بالآية الأولى. والجواب عن هذا أن يقال قال الإمام أحمد: إن قوله بدلناهم جلودا غيرها أي جددناها وأعدنا خلقتها مرة أخرى. وذلك لأن الجلود الأولى قد احترقت ونضجت، حينئذ تجدد لهم الجلود. ومن المعلوم أن الإحساس بالإحراق إنما هو في الجلد، وهذا هو المعنى في تجديد الجلد، ليحس صاحبه بعقوبة نار جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. والجلود ليست أمرا مستقلا، بل هي جزء من أجزاء صاحبها، ومن هنا فإن العذاب ليس على ذات الجلد، وإنما العذاب على صاحب الجلد، وصاحب الجلد قد ثبت أنه مستحق للعقوبة ولنار جهنم، فهذا ليس من الظلم في شيء. نعم على التسريب أنهم يعطون جلودا غير جلودهم، فهذه الجلود الجديدة إنما هي جزء من أبدان هؤلاء الكفار، والجزء لا يعطى له حكم خاص، بل هو تابع لما هو تابع له. قال رحمه الله: وأما قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا: كيف يكون من هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون. ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا الكلام ينطق بعضه بعضا فشكوا في القرآن. أما تفسير هذا يوم لا ينطقون الآية، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الإنساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كافٍ. ذكر المؤلف هنا نموذجا آخر مما زعم فيه بعض الزنادقة أن القرآن متناقض. قالوا: إن الله قد أخبر عن الكفار أنهم لا ينطقون يوم القيامة في قوله هذا يوم لا ينطقون، مع أنه أثبت لهم التكلم والنطق والمخاصمة في آية أخرى بقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا فيه إثبات أنهم ينطقون ويتكلمون. وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى أن النفي في وقت مغاير لوقت الإثبات، فإن النفي في أول البعث، وأما إثبات الكلام فإنه بعد ذلك، كما أجيب بجواب آخر أن النطق المنفي يراد به النطق الذي ينتفعون به. ولذا قال: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وأما الكلام والمخاصمة المثبتة في قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فهي المخاصمة فيما بينهم بما يورث في قلوبهم الحسرة والندامة ولا ينتفعون بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر أنهم ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يتكلمون حتى يقال لهم: يخسأوا فيها ولا تكرمون، صاروا عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشفير. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. النموذج الثالث من نماذج الآيات التي لم يفهمها الزنادقة ومن ثم ظنوا أنها متعارضة متناقضة، قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وصفهم بأنهم لا يتكلمون ولا يسمعون، بينما في مواطن أخر أثبت لهم الكلام في قوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وأجيب بأن الكلام من أهل النار في أول ما يدخلون النار، ثم بعد ذلك يمنعون من الكلام ويقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب الآخر أن وصفهم بكونهم عميا وبكما وصما هذا وقت الحشر، أول ما يحشرون، وأما النداء هذا بعد دخولهم الجنة والنار. قال المؤلف رحمه الله: وأما قول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النقطة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك المطل، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. النموذج الرابع من نماذج ما ظن الزنادقة فيه أنه متناقض متعارض من آيات القرآن، قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، حيث نفى التساؤل بينهم، ثم قال في موطن آخر: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأثبت التساؤل بينهم. وأجاب المؤلف أن قوله ولا يتساءلون آية النفي من المراد به إذا قاموا عند النفخة الثانية، ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقد يجاب بأن المراد بقوله ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا أن يعطيه من حسناته، لأن المراد هنا نفي ما ينتفعون به في ذلك الموطن، ولذا قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما آية الإثبات فإنما المراد بها السؤال على جهة الاطلاع على أخبار الآخرين، وليس المراد به سؤال الحسنات ونحو ذلك. يقول يدل على الوجه الثاني أن قوله لا أنساب يعني أنهم لا ينتفعون بالنسب، ليس المراد به نفي أصل النسب، هكذا في التساؤل ليس المراد به نفي أصل التساهل، وإنما المراد به الانتفاع بالتساهل. نعم. قال رحمه الله: وأما قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال في آية أخرى: فويل للمصلين. قالوا: إن الله قد لم قوما كانوا يصلون فقال: فويل للمصلين. وقد قال في قوله: إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال: أما قوله فويل للمصلين، عنا به المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراءون يقول: إذا رأوني صلوا وإذا لم. إذا رأوهم صلوا، يقول: إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. النموذج الخامس من نماذج الآيات التي ظن الزنادقة أنها متناقضة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فأثبت أن سبب دخولهم النار عدم صلاتهم، بينما في آية أخرى أثبت دخول النار والعذاب على المصلين بقوله: فويل للمصلين. قد أجاب المؤلف لأن قوله: قالوا: لم نكن من المصلين، ليس فيه حصر سبب دخول النار في ترك الصلاة. ترك الصلاة أحد أسباب دخول النار، لكن هناك أسباب أخرى لدخول النار، منها أداء الصلاة من المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أجيب بجواب آخر أن قوله: قالوا: لم نكن من المصلين، أي لم نكن من الموحدين المؤمنين. فيكون المراد بقوله: فويل للمصلين، أي للمنافقين، ومن ثم يكون مدلولهما واحدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان ايس ان يعبدهم يصلون في جزيره العرب، يجاب مثل هذا؟ سؤال خطأ. الحديث يجاب، الحديث يقبل، الوضع على الراس والعلم. يجاب الفهم الخاطئ. ما هو الفهم الخاطئ؟ انه بعضهم يقول ان الشرك لن يكون في هذه الجزيره. يقول هناك من يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، فيدل على انه لا يوجد شرك في الجزيره بعد هذا، بينما قد ورد في احاديث ان الشرك يوجد في جزيره العرب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تضطرب إليات نساء بني دوس حول ذي الخلصة، هو صنم يعبد من دون الله. فيقال الجواب في هذا أن الحديث الأول لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنفي المطلق، وإنما أخبر عن ظن الشيطان، والشيطان لا يعلم الغيب. ما قال: لا يعبد المصلون الشيطان في جزيرة العرب بعد ذلك، وإنما قال: أيس الشيطان أن يعبده المصلون. والجواب الثاني أن قوله المصلون فيه أن أهل الصلاة الحقيقية الذين يؤدونها على وجهها لله وحده ينتفي عنهم الشرك، وليس فيه نفي الشرك عن غيرهم ممن لا يؤدي الصلاة أو يؤديها على غير وجهها المشروع. نعم، وهو أن يعبده المصلون. يقول المراد أن الشيطان يئس من عبادة الجميع ولم ييأس من عبادة البعض. هذا الجواب فيه ضعف، لأن نفي المجموع يصدق على نفي جميع الأفراد. تقول لم يحضر الطلاب، هنا نفي للمجموع فيصدق على جميع الأفراد بدلالة أنه لو حضر أحد الطلاب لقيه أخطأت وكذبت بهذه الكلمة، قد حضر زيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني يقول الإمام رحمه الله القرآن فيه خاص وعام، فلا يصح تكذيب العام بورود خاص يخالفه، لأن العام نحمل الحكم على العموم، ونخصص الخاص بالدليل الخاص. ووجوه كثيرة، يعني أن القرآن يأتي على وجه متعددة بحيث قد يؤتى باللفظ الواحد ويستعمل باستعمالات مختلفة يفهمها العلماء. خواطر المراد به أمور تأتي وتذهب، أو معاني تأتي وتزول. هل يريد الزنادقة هذا الشكل إثبات الظن لله بأن الجبل تغير؟ إيش؟ لهم يريدون أن يصدوا القرآن، أن يصدوا الناس عن القرآن بدعوى أنه ليس من عند الله بدليل تناقضه واختلافه. فكرة الظن عندهم تقابل في النعيم ذكر العينان، مثلاً ذكر العينين في النعيم، لقد النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما، فيذكر الجزء وإرادكم. ماذا يقول في مثل هذا؟ كيف ينكر الجزء وإرادكم؟ ليس لا، هنا قوله وبدلناهم جلودا خاص بالجلود، وليس المراد به تبديل جميع الأبدان. وفي النعيم إذا ذكرت بمثل عينان تمسهما النار لا تنعم العينان فقط. طيب، هذا يستعمل الجزء ويراد به الكل، وارد في لغة العرب، لكن هنا بدلناهم جلودا لا يصح أن تقول بدلناهم أبدان غير أبدان، هذا ما يصح، إنما المراد خصوص الجلود. شيخ الله إليك، العام يا شيخ بعد التخصير هل يقال على إطلاق أنه من المتشابه صار ولا لا؟ العام بعد التخصير حجة في بقية الأفراد، لأن التخصيص اقتضى أن الأفراد الخاصة لها حكم مغاير لحكم العام، فتبقى أفراد بقية أفراد العام على حكمها السابق. لعلنا إن شاء الله نقرأ في الدليل.